يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى: قبل أن نبدأ الدرس كنا في الدرس الماضي استشكلنا عبارة ساقها ابن خزيمة رحمه الله، وهذه العبارة جاءت في قوله: وهما علمي حديثان، هكذا كانت العبارة لعلكم تذكرونها في صفحة 288، وكان يتناول فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل من الأنصار الذي كانت عليه رقبة وأراد أن يعتق رقبة، أمره أن يأتي بالجارية ليسألها عن إيمانها، فسألها أين الله وسألها من أنا، فقالت أنت رسول الله. ثم قال رحمه الله: قال أبو بكر: ولا شك ولا ريب أن هذا غلط ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة. فأما معمر في روايته فإنه قال عن رجل من الأنصار، وأبو هريرة دوسي ليس في الأنصار، ليس من الأنصار، ولست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتا صحيحا وليس بمستنكر لمثل عبد الله، لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل من الأنصار لو كان متن الخبر متنا واحدا، فكيف وهما متنان وهما علمي حديثان؟ والعبارة صحيحة وليست يعني وليس فيها شيء من الخطأ، وهذا التعبير جاء فصل فيه بين المبتدأ والخبر بكلمة أو بجملة اعتراضية، واستخدام الجمل الاعتراضية للفصل فيها بين المبتدأ والخبر أمر سائغ في لغة العرب، ولذلك معنى قوله وهما حديثان كأنه يقول بحسب علمي وحسب ما أعتقده، وتتضح العبارة بذلك ولا إشكال فيها. قال وهما علمي حديثان لا حديثا واحدا، لأن حديث الأنصاري مسند وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مسند آخر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي منها الثلث الآخر، فيسأل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهذا الخبر ورد بطرق كثيرة حتى إنها بلغت درجة الشهرة، وقد رواه أصحاب الكتب بروايات مختلفة. وهذا الخبر فيه إثبات صفة النزول، وهي من الصفات الخبرية، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويفوضون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله جل وعلا كما أخبر أنه ينزل فهو ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذه الصفة صفة حق لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بها ووصف نفسه بها، والله أعلم بصفة نفسه. وما ذهب إليه المتأخرون من المتكلمين أو المتكلمون والمتأخرون من أن مثل هذه الصفات تؤول، فهذا منهج رده السلف وأنكره عليهم، لأنه لا يمتنع عن الله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة النزول، وأن يكون له نزول يليق بجلاله، لأن هذا من صفات الكمال، وكل صفات الكمال التي لا تدل ولا يترتب على الاتصاف بها نقص واتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى يتصف بها من باب أولى. وهذه الصفة وإن كانت في المخلوقين محل حدوث ومحل أجزاء وجوارح، فهي بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله، وليس لنا أن نتفكر في كيفيتها، لأن هذا مما هو محال علينا في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإيماننا بهذه الصفات هو من باب الإيمان بالغيب الذي تمدح الله سبحانه وتعالى به العباد الذين يؤمنون به ولم يروه، ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروه، وإنما يؤمنون بذلك إيمانا بالغيب. والإيمان بالغيب من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان، لذلك علينا أن نؤمن بهذه الصفة وأن الله متصف بها، واتصافه بها اتصافا يليق بجلاله، وليس لأحد أن يتفكر في كيفيتها ولا أن ينفيها عن الله زعما منه بأن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها يعني فيه نقص وعيب أو أنه فيه حلول حدوث، بل إن الرب سبحانه وتعالى متصف بذلك أزلا. وهذه الصفات صفات الأفعال تقوم على مشيئته جل وعلا، فيقع النزول متى شاء ولا يقع النزول متى شاء، لأنه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال حدثنا بندار، وقد عرفنا أن هذا لقب لمحمد بن بشار. قال حدثنا ابن مهدي يعني عبد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم، وهذه كنية للأغر، وقد ورد أن له كنيتان أبو عبد الله وأبو مسلم. قال أشهد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد يعني الخدرية أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أشهد عليهما بذلك. وكل هذا تأكيد في ثبوت سماع الرواية منهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل حتى يطلع الفجر، يعني يخاطب عباده ووعد أنه يستجيب لهم، وأن من دعا يستجيب له دعاءه، ومن سأل يعطيه، ومن استغفر يغفر له، وهذا من فضله وامتنانه وكرمه جل وعلا وعنايته بخلقه، حيث إنه سبحانه وتعالى يتحبب إليهم ويتودد إليهم ويتقرب إليهم وهو بهم رؤوف. ومن ذلك أنه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا. قال أبو بكر الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر، يقول الحجازيون الأغر أبو عبد الله، ويقول العراقيون أبو مسلم. قال وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان، وقد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم، فيكون له كنيتان على اسم ابنيه، وكذا ذو النورين له كنيتان، والمراد بذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن له كنية أبو عمرو، وهذه الكنية وله كنية أبو عبد الله. وهنا ينبغي أن يلاحظ إن التكني بأبي عمرو أصبحت كنية شائعة لكل من يسمى عثمان، كما أصبحت كنية أبو حفص كنية مطلقة وعامة لكل من يتسمى بعمر، وهكذا أبو القاسم لمن يتسمى بمحمد، وهكذا أبو عبد الله لمن يتسمى بمحمد. فهناك كنى شاعت بين الناس يتناقلونها ويتسمون بها، والعرب توسعت في باب الكنى فلم تقتصر في كناها على الأفراد أو على الآدميين، بل تجاوزتها إلى الحيوانات، فالحيوانات عندهم أيضا لها كنى. فأبو خالد كنية للثعلب، وأبو أسامة كنية للأسد، وهكذا كل حيوان من الحيوانات المشهورة له كنية يتكنى بها. لذلك قد يكون للرجل كنية واثنتان وثلاث بحسب ما يشتهر به. فهنا لما قال إن الأغر منهم من يكنيه بأبي مسلم ومنهم من يكنيه بأبي عبد الله، يقول الإمام ابن خزيمة إن هذا أمر عادي وليس بإيه بمستغرب. نعم. وردت رواية أن النزول في الثلث الآخر من الليل، ورواية هنا أنه ينزل في الثلث إذا مضى ثلث الليل، وهذا يعني اختلاف وارد في الروايات، لكن الروايات الأظهر أن النزول في ثلث الليل الآخر، لأنه ورد أنه يبقى إلى أن يطلع الفجر، وسيأتي أن هناك روايات إلى أن تترجل الشمس، والروايات في هذا فيها بعض اختلاف، لكن أهل العلم رجحوا بعض الروايات على بعض كما سيمر بنا وكما سنلاحظ ذلك. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن إسحاق نحو حديث شعبة، يعني الذي مر بنا حديث شعبة في المعنى ولفظهما مختلفان. وحديث شعبة هذا الذي قال فيه إنه يشهد يرويه عن أبي إسحاق عن الأغر، قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا محاضر بن المورع ابن المورع قال حدثنا الأعمش، يعني سليمان بن مهران التيمي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، قال ذكر عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق الفجر. ونلاحظ إن هذه الرواية قال فيها عن أبي صالح قال لعل العبارة وذكر عن أبي سعيد وأبي هريرة أو عن أبي هريرة حتى يكون السند متصلا. ثم قال وعن أبي إسحاق وحبيب الأغر عن أبي هريرة. فعلى ذلك تكون رواية أبي صالح متابعة لرواية أبي إسحاق متابعة لرواية الأغر، لأن أبا إسحاق وحبيب يرويان عن مين؟ عن الأغر. والأعمش يتابع أبي إسحاق وحبيب، أبي إسحاق وحبيب، أبو إسحاق السبيعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول. والمراد بالشطر يعني النصف. ونلاحظ أن الفرق بين الرواية الأخيرة والأولى أن الأولى نصت على الثلث وهذه ذكرت الايه النصف. ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق القمر الفجر، بمعنى يظهر نوره. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال حدثنا محاضر عن الأعمش، ومحاضر هو ابن المورع الذي ذكره أول. عن الأعمش قال قال أبو سفيان، والمراد بأبي سفيان طلحة ابن نافع الواسطي. قال قال أبو سفيان عن جابر، وهو أحد الرواة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه قال ذاك في كل ليلة، يعني كأنه أكد رواية الخبر وأن الله ينزل في كل ليلة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا إسحاق ابن وهب الواسطي، نعم، قال حدثناه إسحاق بن عبد الله الواسطي قال حدثنا المحاضر بن المورع أو ابن المورع قال قال حدثنا الأعمش ذكر عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول، ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق القمر، حتى ينشق الفجر. قال وإن أبا سفيان قد ذكر عن جابر جابر بن عبد الله أنه قال ذلك في كل ليلة، كأنه يذكر زيادة جابر على ما جاء في الرواية رواية أبي هريرة وأبي سعيد، حيث أطلقتا النزول ولم تنص على أنه في كل ليلة. ما سمعت؟ لا، هو لأنه في الأول ذكر جزءا ذكر طرفا من الحديث، ثم أراد أن يبين كيف تلقى الحديث، وهذا أمر شائع عند علماء الحديث أنه يذكر المتن أولا ثم بعد ذلك يذكر ليش الإسناد. قال رحمه الله قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا يعني ابن أنس رحمه الله حدثه عن ابن شهاب يعني محمد ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر. وهنا نلاحظ أنه كناه بكنية الحجازيين، لأن الحديث سنده سند إيه؟ قال وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا قرن الرواية رواية أبي عبد الله الأغر برواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ايش عندكم؟ انا عندي صفحة بعدها فيها بياض، شوف كده يا امين الكتاب اللي عندك. قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن، يعني ابن وهب ابن اخي الامام النسائي رحمه الله، قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب بمثله. وقد مرت الرواية عن ابن وهب عن مين؟ عن مالك. وقال عن ابي عبد الله سلمان الاغر قال: ينزل ربنا والباقي مثله، يعني مثل حديث مالك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا احمد قال اخبرنا عمي، والمراد باحمد هو ابن عبد الرحمن ابن وهب. قال اخبرني يونس، ونلاحظ ان يونس هنا تابع مين؟ مالكا. عن الزهري وهو ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وابي عبد الله الاغر، حيث قرن الرواية. والقرن بين الروايات عند اهل العلم له سببان. السبب الاول اذا كان في الرواية، اذا كان احد الرواة في متكلما فيه فيقرنه الراوي بغيره. والقرن في هذه الحالة المراد به تقوية الرواية وتدعيمها وتعضيدها، وهذا ما يفعله الشيخان في كثير من رواياتهما، فإنهم يقرنون بين بعض الرواة. ولذلك نلاحظ الحافظ ابن حجر وغيره ممن ترجم لرواة الكتب الستة، وخاصة لرواة الصحيحين، تارة يقولون أخرج له البخاري مقرونا، وتارة يقولون أخرج له مسلم مقرونا، يريدون أنه لو انفردا لا يكون على شرطهما، وهو دون شرطهما، لكنه عندما روى الرواية وتابعه غيره فيها وزال الخوف من الخطأ قبلت روايته. فالرواية المقرونة لا شك إنها أقل من الرواية غير المقرونة. والراوي إذا كان روايته تقرن هو أقل شأنا وأضعف من الراوي الذي يقبل منفردا. لا يعتبر حديث واحد، وهذا موجود في الصحيحين كثير. لا ليس بكثير، لأن الأصل الرواية عمن وثق، لكن أمثال هؤلاء الأئمة لا ينبغي إذا روى رواية منفردة أن يقال هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، إلا إذا بين أنه روى البخاري لفلان وفلان مقرونا. ها؟ ما أسمع. أما السبب الثاني في القرن يكون في الاختصار. السبب الثاني يكون في الاختصار، وهذا في كتاب الإمام مسلم كثير، وخصوصا إذا كان القرن في شيوخه. كان يقول: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى، فيقرن بينهما، وكل واحد منهما ثقة لو انفرد، لكن يقرن، وقد يقرن بين ثلاثة وبين أربعة من الرواة. وفي هذه الحالة يمكننا أن نعد كل راو أو كل طريق كل راو حديثا منفردا، وإنما قرنا بينهما الإمام مسلم من أجل الاختصار، لأنه تلقى هذه الأحاديث عن عدد من الشيوخ كلهم يلتقون في شيخ واحد. فمثلا يقول حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى وفلان عن قالوا حدثنا محمد بن جعفر، فيكون محمد بن جعفر هو مدار الرواية، وحيث إن هؤلاء الشيوخ سمع منهم مسلم الحديث متفرقا قرن بينه في رواية واحدة يريد بذلك الاختصار. وهنا يعد العلماء هذا الحديث بعدد الشيوخ الذين قرن بينهم الإمام مسلم رحمه الله. نعم. لو ما رأى أحد أصحاب الهيئة في هذا الموضوع، أنت الآن تقول كيف، والكيف حتى لو عرضناه، لأن هذا أمر ليس للعقل فيه مجال. وهناك عبارة يقولها المتكلمون وهي عبارة جيدة، يقولون العقل البشري العقل المخلوق يستحيل عليه إدراك ما ليس بمخلوق، ونزول ربنا جل وعلا وصف اتصف به فهو من صفاته، وإذا كنا نحن نعجز عن إدراك الذات فنحن عاجزون عن إدراك الصفة. وفي هذا لنا سلف في الجواب أن الكيف مجهول والإيمان به واجب، سواء طلع أهل الهيئة أو نزلوا، وسواء فكروا في أن يقيسوا أو لا يقيسوا. وما يطرحونه من سؤال في هذه الأيام إن الأرض الكرة الأرضية الليل فيها والنهار متعاقب، وأن الوقت الذي يكون فيه عندنا ثلث يعني الثلث الأخير من الليل يكون عند الناس في المشرق يكون عندهم نهارا أو عصرا، ويكون في أمريكا يعني أول الليل أو أول النهار، كيف يتفق هذا؟ نقول كل هذه الأسئلة لا ترد في حق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قال لنا إنه ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وأنه يقول كذا وكذا وكذا، فعلينا أن نؤمن، علينا أن نؤمن، لأن المقاييس التي نقيس بها مقاييس زمان ومكان هي عند الله لا أثر للزمان فيها ولا للمكان، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يقيد بأزمنتنا وبأمكنتنا سبحانه وتعالى. قال قال أحمد قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عمي قال حدثنا قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر. وقلنا إن هذه الرواية تابع فيها يونس مالكا، أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى، ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثم قال رحمه الله قال وقال لنا أحمد مرة، والمراد بأحمد يعني ابن عبد الرحمن بن وهب، قال مرة في خبر يونس ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية مالك، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني أستجب له، لأن هذا جواب الشرط، من يستغفرني أغفر له. وأما في قوله من يسألني فأعطيه، قرن الجواب بالفاء، وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك قال حدثني عمي قال قال حدثني مالك بن أنس. هنا نلاحظ إن المحقق عفى الله عنه وضع حرف الحرف واو بين معكوفتين وادعى أنه عمل شيئا وقال في جميع النسخ حدثني مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن حكيم قال والذي يظهر أن قوله حدثني يحيى بن حكيم بداية سند جديد لأن ابن خزيمة رحمه الله ها بداية سند جديد لابن خزيمة رحمه الله وليس امتدادا للسند كما يظهر من السياق لسببين أولهما أن مالك بن أنس رحمه الله متقدم يعني على يحيى ابن حكيم ها فقد ولد عام 93 هجرية ومات عام 79 و100 وأما يحيى بن حكيم فقد توفي سنة 256. قال والسبب الثاني إن يحيى بن حكيم من شيوخ ابن خزيمة رحمه الله فهو يروي عنه بدون واسطة قال لذلك وضعت حرف عطف بين معكوفتين ليدل القارئ أن هذا بداية سند جديد ودفعا لتوهم أنهما إسناد واحد وهذا الذي فعله رحمه الله ليس هو الذي عليه المحدثون كان عليه أن يضع نقطة فقط وهذا كاف لأن المحدثين يعرفون أن في السند تحويلا وإذا أراد أن يظهر كما يقولون فزلكته فيضع حرف الحاء الذي يدل على التحويل فإن علماء الحديث ألفوا ذلك يورد الواحد منهم الحديث ثم يحول الإسناد ويبدأ من جديد ويقول حاء قال وحدثنا فلان وفلان ولذلك يعني قد يعذر حيث لم قال هذا هو قال وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك قال حدثني عمي قال حدثني مالك بن أنس كان هنا لو وضع نقطة أو وضع حال لكان ذلك دالا على معرفته للاصطلاح ثم قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن يحيى والمراد به كما مر سابقا اللي هو الذهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن الزهري الحديثة قال وحدثنا محمد يعني ابن يحيى الزهلي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال في حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان الأنسب أن يقول صاحب أبي هريرة حيث أخبره الاثنان أبو سلمة ابن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله. قال وفي حديث شعيب قال قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة. وقد يكون هذا الوصف خاص به اللي هو أبو عبد الله الأغر، أن أبا هريرة قال أخبرنا النبي صلى الله أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك، وزاد في خبر شعيب حتى الفجر، غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى سماء الدنيا، يعني ينزل ربنا. وهذا إنما يذكر فيه رحمه الله الفوارق بين الروايات، وهذا الذكر ذكر الفوارق بين الروايات هو الذي يعرف عند علماء الحديث ببيان علل الرواية. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا أبو المغيرة قال قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر حتى ينفجر الصبح. ثم قال رحمه الله وقد يكون الشك ممن دون أبي هريرة. لأنه هو قول إن هذا الشك من أبي هريرة أو من هذا يحتاج إلى دليل، والأولى أن ينسب الشك إلى من دون أبي هريرة، لأن الروايات عن أبي هريرة كما مرت بنا جاء فيها الشطر منفردا وجاء فيها الثلث. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاري من صلاة الصبح. في هذه الرواية زاد قوله أو ينصرف القاري من صلاة الصبح، فإنها أعم من طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب والمراد به الثقفي قال قال حدثنا محمد بن عمرو حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا عبد الوهاب قال قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال حتى ينفجر الصبح أو ينصرف القاري من صلاة الصبح. نعم نعم أو مصلي يعني. قال وحدثنا زيد بن أخزم قال قال حدثنا وهب بن جرير قال قال حدثني أبي قال سمعت النعمان بن رائع بن راشد يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن الزهري، وزاد قال الزهري فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل. وهذا تعليق من الإمام الزهري أو تعقيب، أن الناس كانوا يفضلون ذلك لأنه وقت نزول الرب جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا هارون البردي قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول يقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك إلى الفجر. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الحديث. والمراد بسعيد بن أبي سعيد إلا هو المقبري. قال: وحدثنا محمد بن بشار وعمر بن علي ويحيى بن حكيم، وهذا هو القرن الذي ذكرنا أنه يكون عادة للاختصار. قال يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء عن أبي هريرة. قال: وحدثنا أبو موسى قال قال حدثنا ابن أبي عدي اللي هو محمد بن يحيى بن عوف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الحديث. ثم قال قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الحديث. وهذه كلها روايات، إنما ساقها ابن خزيمة رحمه الله ليؤكد أن هذا الخبر ثابت وأنه ورد عن أبي هريرة بطرق كثيرة. نعم. ثم قال قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر يعني ابن المورع قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. فالرواية الأولى فيها شك، والثانية قطع بها بأن الأغر رواه عن أبي هريرة. ثم قال قال وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال قال حدثنا سعيد ابن سعيد هكذا قال قال سمعت سعيد بن مرجانة. الظاهر أن سعيد بن سعيد غير سعيد بن مرجانة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد ابن قيس. فيكون سعد هكذا سماه في الرواية الثانية، وسماه في الرواية الأولى سعيد، ولعله هو سعد بن سعيد كما أشار إليه في قوله سعد بن سعيد تقدم في الذي قبله. وسعد بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو. فالرواية الأولى في قوله قال حدثنا سعيد بن سعيد ظاهرها أن فيها خطأ، وصوابها سعد بن سعيد. قال قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال قال حدثنا ابن أبي ذيب عن القاسم ابن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال في خبر ابن أبي ذيب ينزل ربنا ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. وألفاظ الآخرين قال خرجتها في كتاب الصلاة يعني من صحيحه خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته. ترجل الشمس يعني حتى تصعد وترتفع. ليش؟ لا هذاك الترجل في ترجل ترجل الشمس بمعنى ترتفع، أصلها تترجل ايه؟ لكن ترجل عن الفرس بمعنى نزل ومشى على الأرض، مشى على رجله، هذا هو معنى ترجل. نعم، حتى يفرغ القاري، ورواية حتى يطلع الفجر أي وينفجر الفجر، كلها مختلفة. وقال وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة خلا خبر المعتمر المعتمر فإني لم أكن خرجته. وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيد، إلا أنه قال إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الليلة تلك ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سولا، هل من مستغفر فأغفر له. قال وفي جميع الأخبار ينزل الله إلى سماء ينزل إلى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن إسحاق فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا. وسيمر بنا إن هذه الرواية أنكرها أهل العلم، أنكروها وقالوا إن هذه الرواية تعتبر رواية منكرة. قال وفي خبر محاضر قال الأعمش وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة. نعم. ثم قال قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة. قال وحديث الزعفراني قال قال وحدثنا الزعفراني أحسن قال قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال قال حدثنا هشام الحديث قال قال وحدثنا الزعفراني أيضا قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا الدستوائي الحديث قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن هلال عن ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الجهني قال وحدثنا أبو هاشم من زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال قال حدثنا عطاء بن يسار قال قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر أو من الشق الآخر، فلا يرى في القوم إلا باكيا. ها؟ فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه. قال: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. قال: ولقد وعدني ربي عز وجل أنه يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أرجو أن تدخلوها حتى تبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي أو لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. قال: خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب الشفاعة وحفظي أن في أخبار الآخرين: إن الذي يستأذنك بعدها في نفس لسفيه. يعني الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الانطلاقة، وهذا إنما كان من قفولهم أو في قفولهم من مكة إلى المدينة، ولعل ذلك كان يعني بعد الحج أو في إحدى الغزوات، وإنما أراد الناس أن ينطلقوا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهليهم. قال: وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم، يعني يبدأ بها الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخبر قد جاء في مناسبات أخرى، ومنها الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما صلى بأصحابه الصبح قال: من رأى منكم رؤيا؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، وأن الله سبحانه وتعالى أطلعه زواله الأرض مشرقها ومغربها، وأخبره أن ملكه يمتد إلى حيث زواله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن ملك أمته يمتد إلى حيث زواله رسول الله صلى الله عليه وزوي له حيث زواله ربه سبحانه وتعالى، وأخبر أنه رأى الناس يوم القيامة يخرجون من المحشر متجهين إلى مقر الحساب، وإنه يرى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ بدا له سواد عظيم. قال: فظننت أنهم أمتي، فقالوا: لا، هذا موسى وأمته. ثم بدا له سواد عظيم، يعني أعظم من ذلك، فقالوا له: هذه أمتك، وإن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته، فأخذ الناس يخوضون فيهم من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقال بعضهم هو الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم هم الذين جاهدوا في سبيل الله وأخذوا يعني يقولون بآرائهم، كما قال فأخذوا يقولون بآرائهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسألهم عما يتحدثون، فقالوا كنا نخوض في السبعين ألفا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم جاء في هذا الحديث أخبره أنه أخبرهم أن الرب سبحانه وتعالى ينزل وبشرهم بأنه يتمنى أو يرجو من الله أن يكون أول من يتبوأ الجنة هم يعني أصحابه الذين كانوا معه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار حاون قال وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال قال حدثنا بهز بن أسد قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال بندار في حديثه يعني محمد بن بشار ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا يعني بزيادة كل ليلة. نعم. أنتم لا تكون أمة؟ لا المخاطبون. قال لأن الأمة أكثر من سبعين ألف. قال قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب نصف الليل النصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها فيقول أو فيفتح بابها فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال أبو بكر وليس في رواية سفيان بن عيينة قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن أو مما توهن رواية حماد بن سلمة، يعني إذ بينهما اختلاف، لأن جبير بن مطعم هو رجل من الصحابة، ذلك لأن رواية حماد بن سلمة فيها عن نافع بن جبير عن أبيه، وفي هذه الرواية نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي في رواية سفيان. قال يعني كأنه يقول إن هذا الخلاف لا أثر له لأن جبير بن مطعم رجل من الصحابة سمي في مكان وأبهم في مكان، وإبهامه لا يضر لأن الصحابة إبهامهم ليس بضار، لأنه إذا ثبتت صحبتهم فقد ثبتت عدالتهم. قال لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر ويستيقن في بعض الأوقات، وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي. ثم قال حماد بن سلمة رحمه الله قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد، وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخبر القاسم ابن عباس إسناد آخر، نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانته من العلم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى هنا عن أبيه وعن أبي هريرة. ولعل نافعا إنما روى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة، لأنه قال كل ليلة، لأن في خبر أبي هريرة فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، وليس في خبر أبيه ذكر الوقت، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر، قال وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى عنه أيوب أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى بلفظ، وغير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد، يعني خبر نافع بن جبير عن أبيه ونافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.